أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار قيد المندوحة في محل الكلام، وذكر بعضهم أن محل الكلام في المقام إنما هو فيما إذا كانت مندوحة، وتمكن المكلف من امتثال الوجوب والتحريم معا، كما إذا لم ينحصر المكان بالمكان المغصوب ففي مثل ذلك يتمكن المكلف من إيقاع الصلاة في ذلك المكان غير المغصوب وتركه الغصب، فقد امتثل الوجوب والتحريم معا. فأما إذا فرضنا أنه لا مندوحة في المقام ففي مثل ذلك لا بد من سقوط أحد الأمرين، إما الوجوب أو التحريم، إذ لا يمكن الأمر بالصلاة مع النهي عن الغسل، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الصلاة في غير المكان المغصوب، فهذا خارج عن محل البحث. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، وذلك لما ذكرناه من أن النزاع في المقام إنما هو في الإمكان والاستهالة في نفس الاجتماع، وأن الأمر يسري إلى متعلق النهي، هل النهي يسري إلى متعلق الأمر أو لا يسري؟ فالكلام في جواز الاجتماع وعدمه يمكن أن يفرز الشيء واجبا ويحكم بحرمته من جهة أخرى، أو لا يمكن ذلك، إذا كان واجبا لا يمكن أن يتسب بالحرمة، وإذا كان حراما لا يمكن أن يتسب بالوجوب. الكلام هنا في استهالة نفس التكليف وإمكانه، هل التكليف هو بنفسه محال أو أنه جائز؟ لا فرق في ذلك بين وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، إذا كان التكليف محالا فهو في القسمين محال، وإذا كان جائزا فهو في القسمين جائز، يعني لا يلزم من ذلك اجتماع زدين أو نقيزين، بل يمكن أن يكون الشيء من جهة محكوما بالوجوب ومن جهة أخرى محكوما بالحرمة، لا تنافي بينهما. إذا تعدد العنوان فإن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، ويكون التركيب بينهما انزماميا لا اتحاديا. فحيث إن محل الكلام هو الإمكان والاستهالة، لا فرق في الإمكان والاستهالة بين الأمرين، أي بين ما إذا كانت مندوحة وما إذا لم تكن مندوحة. نعم، إذا بنينا على الجواز فالتكليف في نفسه وإن كان ممكنا، إلا أنه من جهة أن متعلقه لا يمكن صدوره من المكلف خارجا، يعني تكليف بما لا يطاق، فمن هذه الجهة لا محالة يقع التزاحم بين الوجوب والتحريم، فيرجع إلى قواعد باب التزاحم، إما أن يقدم الوجوب على التحريم أو يقدم التحريم على الوجوب، وهذا أمر آخر، يعني من ناحية نفس التكليف لا محذورة، ليس فيه اجتماع زدين ولا نقيزين من أهل ذلك، غايته أنه تكليف بالمحال وتكليف بما لا يطاق. فالباب باب المزاحمة، ولو بد من رفع اليدان أحدهما، وهذه الجهة غير جهة البحث، فإن جهة البحث ليست من جهة أن التكليف متعلق بالمهال وبما لا يطاق أو ليس متعلق بذلك، بل من جهة استهالة نفس التكليف. إذا تعلق أمر بشيء بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر وفرضنا أن العنوانين قد تصادقا في مورد واحد ينطبق عليه كلا العنوانين، مثل هذا التكليف ممكن أو مستحيل؟ هذا أجنبي عن أن التكليف تكليف بما لا يطاق او ليس بتكليف بما لا يطاق. هذه جهة اخرى. فاذا بنينا على الامتناع لا فرق بين القسمين، كانت مندوها ام لم تكن مندوها، نبني على الامتناع. والباب باب التعارض لابد من الرجوع الى قواعد التعارض، كانت مندوها ام لم تكن مندوها. و اما اذا بنینا على الجواز لا على الامتناع، فیما اذا کانت منبوحتون لا تعارض ولا تزاهم، و فیما اذا لم تكن منبوحتون کان الباب باب تزاهم. لا بد من ترجیح احد التکلیفین على الاخر به احد مرجحات باب تزاهم، و هازا امر آخر غیر جهت البحث في المقام. اذن لا فرق في المقام بین وجود المندوحة و عدم وجود المندوحة. ثم انه قد يقال و قد قیل فان هذا البحث مبنی على البحث المتقدم من ان الاحکام متعلقة بالتبایع او متعلقة بالافراد. هكذا قالوا ان التكليف اذا فرضنا انه متعلق بالطبيعة، فبما ان الطبيعتين في المقام متغايرتان، الامر قد تعلق بطبيعي الصلاة والنهي قد تعلق بطبيعي الغسل، فكل من المأمور به والمنهي عنه ممتاز عن الآخر في مرحلة تعلق الأمر. وإنما الاتحاد في مرحلة أخرى وهي مرحلة الخارج والانفصال. المكلف بسوء اختياره قد جمع بين الأمرين فأوجد المأمور به والمنهی عن به وجود واحد، مثلا فی فرد واحد. فلا مانع من الامر من نهی، فان متعلق الامر شیء و متعلق النهی شیء آخر. و اما اذا قلنا بتعلق الامر بالفرد، فبما ان الفرد الخارجی واحدون لا يمكن ان يكون هذا الفرد متعلقا للوجوب والتحريم معا، لما ذكرنا من ان الحكمين متنافيان ومتزادان يستهل اجتماعهما في مورد واحد وتعلقهما بمثل متعلق واحد فيمتنع اجتماع الامر والنهي. فهذه المساله جوازا ومنعا متوقف المترتب على المسألة السابقة. يختلف حال هذه المسألة باختلاف المختار في تلك المسألة. إذا بنينا على تعلق الأوامر بالتبايع نبني بالجواز في المقام، وإذا بنينا على تعلق الأمر بالأفراد نبني بالامتناع في المقام. وهذا الكلام لا اساس له اصلا، بل النزاع في المقام كما ذكرنا يبتني على سراية الامر الى متعلق النهي وبالعكس. واما ان الامر متعلق بالطبيعي او متعلق بالفرد هذا لا اصل له، لان المراد بتعلق الامر الطبيعي الغاء الخصوصيات الفرديه، لان الخصوصيات التي بها يكون الفرد فردا هذه الخصوصيات غير دخيله في المامور به، بحيث لو فرضنا ان الطبيعي وجد في الخارج بغير خصوصيتين ولو محالا هذا غير ممكن، الطبيعي لا يوجد الا في ضمن فرده، لكن بفرض محال لو فرضنا ان الطبيعي وجد في الخارج غير متخصصين بخصوصيتين لقد اتينا بالمامور به، لان الخصوصيات مما لا بد منها في وجود الطبيعه في الخارج. الطبيعي على كليته لا يوجد في الخارج، بل الموجود في الخارج يكون شخصا لا محاله، يعني ما يضاف اليه الوجود ابتداء هو شخص، وان كان هذا الوجود يضاف الى الطبيعه ايضا. معنى تعلق الامر بالطبيعه ان الخصوصيات المشخصه كلها خارجه عن حيز المامور به، عن حيز الامر، وغير دخيله في المامور به. ومعنى تعلق الامر بالفرد ان تلك الخصوصيات غايه الامر على البدن، خصوصيه هذا الفرد او خصوصيه الفرد الاخر وهكذا دخيله في المامور به، فالتخيير بين الافراد يكون تخييرا شرعيا، يعني كما انه يجب ايجاد الطبيعي كذلك يجب ايجاد خصوصيه ما من خصوصيات الافراد، اما خصوصيه هذا الفرد او الفرد الثاني او الثالث ما كذا. هذا هو محل البحث كما تقدم الكلام فيه في تعلق الامر بالطبيعه او تعلق الامر بالفرد. ومن الضروري ان الطبيعي اذا كان متعددا كان الفرد ايضا متعددا، لا يمكن ان يكون شخص واحد فردا لطبيعتين متغايرتين من نوعين او من صنفين او من جنسين، فان الفرد هو النفس الطبيعي في الخارج، يعني وجود الطبيعه بعين وجود الفرد لا بوجود اخر. لو فرضنا ان الطبيعي اثنان، يعني طبيعي الصلاة غير طبيعي الغسل، اذن فرد الصلاة في الخارج وما ينطبق عليه عنوان الصلاة غير ما ينطبق عليه عنوان الغسل، فهما فردان في الخارج. اذا فرضنا ان الغسل والصلاة من قبيل العناوين المنتزعة من شيء واحد وليس من قبيل التبايع، اذن متعلق الامر ومتعلق النهي هو المعنون بهذا العنوان لا نفس هذا العنوان. وبعبارة اخرى كل فرد خارجي لا يدخل الا تحت طبيعة واحدة، ولا يمكن ان يكون فرد واحد داخلا تحت طبيعتين ارضيتين، يعني تحت نوعين او تحت جنسين ارضيين لا جنسين طوليين، هذا غير ممكن. فاذا قلنا بان الموجود في الخارج فرد واحد و التركيب اتحادي لا فرق بين ان يقال ان الامر متعلق بالطبيعه او متعلق بالفرد، على اي حال هذا الموجود الخارجي فرد، ولا يمكن ان يكون وجود واحد مشتاقا للمحبوب والمبغوض معا. وإن قلنا إن الموجود في الخارج أمران، إن ظن أحدهما بالآخر والتركيب بينهما انضمامي، أي زن لا فرق بين أن يقال إن الأمر متعلق بالطبيعة أو متعلق بالفرد. فالذي يدور عليه النزاع في المقام إثبات أن الموجود الخارجي موجود واحد، يعني التركيب حقيقي، وهذا موجود واحد ينطبق عليه عنوانان، أو أن الموجود في الخارج اثنان والتركيب انضمامي. إذا كان واحدا لابد من القول بالامتناع، كان الأمر متعلقا بالطبيعي أو كان متعلقا بالفرد، وإذا كان متعددا لابد من القول بالجواز، أيضا لا فرق بين أن يقال الأمر متعلق بالطبيعي أو بالفرد. وتمام الكلام في الأسبوع الآتي إن شاء الله.